يا شيخ. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تقول إذا سقطت المرأة وهي في 60 يوم، لها 60 يوم أو 70 يوم، هل تصلي وتصوم أو تترك الصيام والصلاة؟ لا تترك الصيام ولا الصلاة، ويكون دمها هذا دم فساد، لأنه لا نفاس إلا إذا تبين في السقط خلقة إنسان، أما قبل أن يتبين فيه خلقة إنسان فليس الدم بنفاس، ولا تترك من أجله الصلاة ولا الصيام، ولا يحرم على زوجها وطؤها، ولا يمكن أن يتبين خلقة إنسان في الجنين إلا بعد تمام 80 يوما. نعم، أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير.